القاهرة تقدم. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. حكمة في كلمة. مفتاح. والحسد لغة يعني تمني الحاسد أن تتحول إليه نعمة المحسود وفضيلته. أما الحسد اصطلاحا قال ابن القيم: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. والفرق بين الحسد والغبطة قال الرازي: إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد، وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة. ذم الله سبحانه وتعالى الحسد في القرآن الكريم، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقال أبو حاتم بن حبان: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. قال الأحنف بن قيس: خمس هن كما أقول: لا راحة لحسود، ولا مروءة لكذوب، ولا إخاء لملول، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. قال ابن عطية: أول ما عصي الله بالحسد، وظهر ذلك من إبليس. وفي الأمثال قالوا: كل ذي نعمة محسود، ليس للحاسد إلا ما حسد. وفي الأمثال العامية: عين الحسود فيها عود. ويقول الشاعر: اصبر على حسد الحسود، فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ويقول آخر: كل العداوات قد ترجى مودتها، إلا عداوة من عاداك من حسدي. حكمة في كلمة، مع تحيات رانيا مجدي وجيهان طلعت.